الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلٌ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير آمن الرسول بما

Mm-hmm. وقتلوا وقالوا